بدلت انا قنشرة لك نقلق اسقلق انا عاود وعاود عاود ايوه صور تبارك توعز ما صنات ربما توعز ما وريت توعز ما السور ربما توعز ما الشات توعز ما عمر مين يجي نحط حموك بدل بدلت انا الشمس قمه نظيمه تبارك بدلت انا والنسوى اللي بدلت انا يعني كوني قناديني حموك دولت انا غل مجلس ما غاد نعزمك تسري تخلاف لكي نتفقها ونتدبر دي قنشرة بس عمري ميت النيد لش بس اول نبنادم ولو كل السوى الغمار وكوني قل حدد يبين بعد سعى والمرة مرتنا دين يا ربي اشتنا وشتنا دي قل موضوع خلاف وني نسلس يا مصح القرآن وتجملة تيني ديس أبدا لا يخلق من كثرة الرد كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن لا يخلق الثوب الخلق أي إن دا صمروا يكدم دا قديم دا قديم لا يخلق القرآن عمري ولي قدم سكترنا نعاود عاود عاود بصح صمارو تيشبرت مالق ما جيت هات قنت تعاود سرد تعاود تحدد تقنت تعاود سرد تحدد بدا يمارو بسلسي تقدم تقدم الطربه قيمارو وين الكول نادي طربه قبل السري بدا السنيه خلاص فاتيني داو القمي جيتو يا خلاص يا كي ودي الحق سيا بركات مزقت جدي بلا زل الحني ما مسحسيسك الروسه ام ديك النشره بصح القران لا يخلق من كثرة الرد ولذلك دعوضك القصة قد يغسيس مدام سوى في القرآن أن سنت باللي ربي سبحانه وتعالى الكتاب السلي عزيز بتلي عزيز غفنا ضغنشنين لأنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إجن نصراني إن جربغ أدرقبغ مدن من إلا نرسين في الكتب السماوية إزوي بيد التورات تولات غير موجودة مصحف لا موجودة مكتوبة مصحف لي تطبق تلموت ثم ناس مغيرة محرفة النبي غداين طبعت تلمود من تولات قدم وخر هنا رارغ دي صورار من بعد طبع أخت بدي غزنو زوخت بدن تطفنت وداين تطفنت ولقني الساغي الساغي الساغي الساغي النبي غجرب غدخ لا بيبل الإنجيل أمني حرف قدم وخر أطبع عصيصنا وزع بلامي دي نساغن وغدا وينا دي الساغ دي السرس نش تليفزيون دي السرس تقزنتس إنني غبيغ القرآن جرب حرف غديس قدم وخر طبع أخت نشي طبع الكتاب بامزوار برك يوضا في قنفوس يزدي تسابك ما حقفش تجدموني ضع حرام غفتش يا هدايا ومتديع يا كذا إنني نغلختني فاق غبلي قرنا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ وضيغ ديس فإذا به الكتاب القرآن وليت نجم يقن حضاد يرار معاس مزوارني مسلمني تشرد ديجي أما وداين ذا النصارى ولدي قن سيسن أويس وين أماني سماظم يا هل ترى العزتو من القرآن تلدجنا نقرأه ونحفظه ونستظهره ونتدبره ونفهمه ونطبقه وننشره ونعلمه ونحفظه قاع عونين يلزمت كون ندجنا ونقدسه ونعظمه الكتاب من القرآن الترقيد الأعاجم الحيش ممكن أخذت أخذت تلفزيون ساعات ملاقي نعزم القرآن ميقدا الكتاب ميقدا عزم القرآن ما تتجه الكتاب هذه قدا الكتاب أدي بيتي أسي جم أدي حبي الكتاب نتي ستفجنا الصاموني أدي زواموني كتقات أدي زوال الرف الرف اللي يسرسوز الكتاب قرآن أتي ستفل العقل عزة أو السنشنين لكتوبنا بتكن تجيز كتوبنا القرآن الكتوب يقدي من ميلان إنيني النقضة تتجي مثل الحل نسل الواحد بتقل الكتاب ولي نفع قد منشي غد وقير غادي غد تخسر ديسو هو خاطر وجد الخسارة بتاي قل غرس يقل غرس الكتوب دي قديما يو يسني قل مغلف يا ربي حمولك راجع يون الكتوب بتاي ريسك صفحة المنكز شيتك تغاط مغ الفايضان مغ كذا حمولك بدلت أسج فوتوكوبي عملية تغرنا قل الأستاذ رباطي رحمي سوسع غفزاني الابتدائي وعند ذكر الصالح تنزل الرحمة فخار سعيد بن صالح